فهي سورة تستعرض تاريخ البشرية كلها منذ أن خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نجد أنه في أول هذه السورة يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتذكر قضية إبليس وكيف أنه أبى أن يسجد وكيف أن الله سبحانه وتعالى طرده وأبعده. من هنا بدأ الضلال. ثم كيف أن إبليس أثر على أبينا آدم ووسوس له حتى أخرجه من الجنة عندما زين له الأكل من الشجرة. من هنا بدأت الغواية في بني آدم، واستمرت السورة تتحدث عن هذا الأمر إلى أن ذكرت الزاوية الأخرى للتاريخ، ذاك تاريخ متقدم في الأزل وهذا تاريخ سيأتي. ذاك التاريخ الأول لا نعرفه لولا أن القرآن حدثنا عنه، وأيضا ذلك التاريخ الذي سيأتي لا نعرفه لولا أن القرآن حدثنا عنه. انظروا ماذا يقول الله عز وجل في أول السورة، بدأ بأول التاريخ وآخر التاريخ، فقال جل وعلا: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لاحظوا، يناقشهم في أمر الشرك في أول مدارج القيامة، ثم يبدأ الحوار: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ثم يذكر مصير هؤلاء وهؤلاء في النار حتى يأتي إلى ذكر الفريقين وهما في النار، ويذكر أن الناس سينقسمون في الجزاء إلى قسمين لا ثالث لهم. قسم الأول أهل اليمين الذين أطاعوا الله عز وجل واتبعوا المرسلين. قسم الثاني أهل الشمال وهم الذين أعرضوا عن دعوة المرسلين ولم يؤمنوا بالله رب العالمين. وذكر في هذه السورة أنه سينصب سور بين جهنم وبين الجنة، وهذا السور يسمى الأعراف، وأنه سيبقى عليه رجال كما قال الله عز وجل: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها، ومآلهم أنهم سيكونون إلى الجنة، لكنهم قوم حصلت منهم سيئات منعت من دخولهم الجنة فيجعلون على هذا السور حتى يقضي الله عز وجل فيه. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم، رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن بدأ بالتاريخ الأول وثنى بالتاريخ النهائي، ثم بدأ بالتاريخ البشري الذي وقع على أرض الواقع على هذه البسيطة، فبدأ بأبينا نوح عليه الصلاة والسلام أبو البشرية الثاني. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انظروا إلى العرض اليسير الهادئ لهذه العقيدة بكل وضوح وبأدلة لا تقبل الرد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل عندكم إله غير هذا الإله الذي خلقكم وأوجدكم من العدم؟ فكيف تعبدون أحدا سواه؟ ثم يخوفهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فماذا يكون الرد؟ لا يمكن أن يكون رد المشركين موضوعيا، لا يمكن أن يقولوا لا تعال يا نوح أنت ما عرفت الحقيقة، هذه آلهة التي نعبدها آلهة، ألا تراها تخلق، ألا تراها ترزق، ألا تراها تفعل وتفعل. يسكتون عن هذا كله ويلجؤون إلى الاتهامات، السباب، الشتام، القذف. انظر، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. كان يمكن أن يقول لوح في تلك اللحظة أنا الضال بل أنتم الضالون، لا ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نوح فقط؟ لا، هود. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ما هو الرد؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة. كان المتوقع أن هودا يقول أنتم السفهاء، لا، ترفع عن الكلمات السافلة التي لا تليق بمقام الأنبياء ذوي الأخلاق العالية الرفيعة. ثم جاءت قصة صالح عليه السلام، ثم جاءت قصة لوط، ثم جاءت قصة شعيب. ولما انتهت قصة شعيب عقب الله عز وجل عليها بتعقيبات عظيمة تحتاج إلى وقفات طويلة، لكن المقام لا يسعف بذلك. ثم بدأت قصة موسى، وجاءت قصة موسى على فصلين. الفصل الأول في ذكر قصة موسى مع فرعون، كيف أن فرعون قابل دعوة موسى بكل صلف واستكبار، وأن موسى قد أقام الحجة على فرعون، وجعل الله له هذه الآية العجيبة العظيمة وهي اليد والعصا، وأنه قد جمع الناس في يوم الزينة جمعا عظيما، وجاء موسى بالسحرة الكثيرين جدا من أجل أن ينصروا هذه المبادئ السافلة التي كان ينادي بها ويدعو لها، وحصلت الغلبة لموسى وآمن السحرة وأسقط في يد فرعون. فماذا كانت النتيجة؟ هل قال فرعون الحمد لله الذي هدانا للحق وعرفنا أن موسى قد جاء بالبينات من الله؟ لا، اسمعوا، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. والحقيقة الإيمان السحرة هو ترغيب لأولئك الذين استنكفوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤمنوا بها، وهم أهل مكة. افعلوا ما فعل هؤلاء، قد بانت لكم الحجة وظهرت لكم الآية، فكيف تستنكفون عن الإيمان؟ ومع أن هؤلاء السحرة قد لقوا حتفهم في نفس اليوم الذي آمنوا فيه، فقتلوا جميعا عن بكرة أبيه، ولم يبق منهم فرعون أحدا إلا أنهم ثبتوا على إيمانهم. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بعد هذا يا إخواني تنتقل السورة إلى بني إسرائيل، وتبين كيف أن الله عز وجل أورثهم الأرض. قال الله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. من هنا بدأ الفصل الثاني من قصة موسى، وهي قصة موسى مع بني إسرائيل، كيف أن الله أنقذهم وتفضل عليهم وفضلهم على العالمين، ولكنهم ما فهموا التوحيد الذي جاءت به الرسل. أول موقف حصل منهم بعد أن نجوا من فرعون قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وحصلت بين موسى وبين قومه أمور كثيرة، من بينها أن قومه وقعوا في الشرك وعبدوا العجل. قال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولكنهم تابوا وأراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا فتاب عليهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وما زالت الآيات تتحدث عن بني إسرائيل إلى أن عادت مرة أخرى لتبين من أين يأتي الشرك. الشرك يأتي من إبليس. طيب لاحظوا معي إن هذه القصص قد أوضحت حقيقة دعوة الأنبياء، وأنهم جاءوا لتقرير التوحيد ومنابذة الشرك ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذه السورة وهي تقرر هذه الحقائق من خلال هذه القصص، قصة الخليقة منذ بدئها، وقصة الخليقة بعد انتهاء الدنيا، وقصة الأمم مع أنبيائهم، كيف أن الله عز وجل يرسل لهم أنبياء يدعونهم إلى حق واضح ولكنهم يقابلون هذا الحق بصلف واستكبار فتحل بهم عقوبة الله. فانتبهوا أيها المشركون، انتبهوا يا أهل مكة أن يحل بكم ما حل بأولئك الأقوام. نلاحظ في هذه المسيرة كلها أن السورة تركز على أسباب الضلال. ما هي أسباب التي توقع الإنسان في الانحراف؟ ولو عدنا إلى أول السورة لوجدنا أن السورة تكاد تكون جمعت كل أسباب الانحراف التي تكون سبباً لخروج الإنسان عن الجادة. ما هو سبب الانحراف الأول؟ أول سبب من أسباب الانحراف الكبر، وهذا في قصة من؟ إبليس. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، هذا كبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ولذلك هذه السورة مختصة بمعالجة الكبر وذم المتكبرين وبيان جزائهم، وأنه أعظم أسباب انحراف الخلق عن الحق. تريدون أؤكد لكم ذلك يا إخواني؟ هذه السورة أول سورة فيها سجدة، والسجود ماذا يعني؟ يعني القضاء على الكبر. وآخرها ماذا يقول الله عز وجل فيه؟ اسمعوا ماذا يقول الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. لا تكون كإبليس، استكبر فأضله الله. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، إيش ضد الكبر؟ وله يسجدون. ولذلك إذا سجد ابن آدم انخذل إبليس يبكي ويقول: يا ويله ابن آدم، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب الضلال الشيطان، وهذا من وقع فيه؟ أبونا آدم. إذن احذروا يا إخواني، احذروا من الشيطان. فقصة الشيطان هي أول قصة ذكرت في القرآن، وهي آخر قضية ذكرت في القرآن. تدرون ما هي أول قصة ذكرت في القرآن؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعدين جاءت قصة أبينا آدم مع إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. هذه قصة الشيطان، وما زال الشيطان بأبينا آدم حتى أوقعه في الزلة التي بسببها أهبط من الجنة. آخر سورة في القرآن ما هي؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، فلنحذر من الشيطان. فهذا من أعظم أسباب الانحراف. أيضا من أسباب الانحراف يا إخواني، ولذلك يقول الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. من أسباب الانحراف متابعة الآباء. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذان سببان: الأول تقليد الآباء واتباعه، الثاني الافتراء على الله. والله أمرنا بها، وين أمركم الله؟ في التوراة؟ في الإنجيل؟ في القرآن؟ من الذي قال لكم إن الله أمركم بالشرك أو أمركم بالفاحشة؟ والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك يؤكد على الافتراء على الله بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أسباب الشرك مسايرة البيئة والمشي مع الناس. كيف وجدت الناس يفعلون؟ أفعل مثلهم. لا، كن صاحب عقل، صاحب نظر وتقوى لله، متى بان لك الحق اتبعه. وهذا يبينه الله لنا في قوله: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، نحن أمرناكم وأنتم أطعتم، لو شئتم ما أطعتم ولما صرتم معنا في النار، فما لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا سبب عظيم من أسباب الضلال. وتستمر الآيات تذكر أسباب الضلال إلى أن تأتي إلى قضية سبب عظيم من أسباب الضلال، وهو حب الدنيا. وهذا ذكر في قصة بني إسرائيل، كيف أنهم أحبوا الدنيا فجعل الله حبهم للدنيا سببا من أسباب ضلالهم. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. جعل الله السمك يأتي يوم السبت إيش؟ فوق ظهر الماء شرعا من شدة البلاء ليبتليهم الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ احتالوا على الله، نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها ملأة بالسمك يوم الأحد، وقالوا: ما صدنا يوم السبت، اليوم الذي حرم عليهم أن يصطادوا فيه. فأنزل الله بهم عقوبته البالغة. قال الله عز وجل مبينا ماذا حصل لهم: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وانظر إلى حب الدنيا كيف يوقع الناس في الهلاك. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هذا في حق من؟ الحكام الذين يحيفون في الحكم ويجورون على الخلق بسبب شيء من الدنيا يأخذونه من أحد الخصمين. قال الله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وذكر الله نموذج أيضا للذين أحبوا الدنيا فقالوا على الله بغير علم وحكموا بغير الحق وأضلوا الخلق، وهذا في صنف العلماء. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيش؟ أخلد إلى الأرض وإيش؟ واتبع هواه، تبع الدنيا التي أهواه. قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لماذا مثله بالكلب؟ لأن الكلب في حالة الركض والجري يلهث، وفي حالة البقاء جالسا يلهث من شدة يعني تعلقه باللهاث. فكذلك هذا الذي آثر الدنيا تجده يلهث عليها، إن قال بالحق وإن قال بالباطل يريد الدنيا، حتى لو قال كلمة الحق يريد الدنيا، وإن لم يكن الحق يأتي بالدنيا فإنه يقول الباطل ولا مانع عنده. ولذلك قال الله عز وجل مهددا ومتوعدا كل أحد من هؤلاء الذين يتبعون هذا الباطل وينحرفون عن الحق: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذه السورة متخصصة في ذكر أسباب الغواية والانحراف عن الحق، وختمت بهذا السبب. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. إلى هذه المرحلة وهما على التوحيد. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. جاءهما إبليس فقال: سمياه عبد الحارث، يعني لا تسمياه عبد الله، فأطاع إبليس. قال: فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم تلخص لنا هذه السورة العظيمة الكريمة ما هو المخرج من الشرك، وما هو المخرج والمنقذ من أسباب الضلال والغواية. تدرون ما هو يا إخواني؟ المخرج من هذا كله باتباع هذا الكتاب والأخذ به وعدم ترك شيء منه، والاعتصام بحبل الله الذي جعله الله بين عباده. ولذلك جاء التذكير بأمر هذا الكتاب في أول السورة وفي آخره. ففي أولها قال الله عز وجل: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي آخره ماذا قال الله عز وجل؟ قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهو يرشدنا إلى المخرج من هذه الفتن كلها ومن هذا الضلال وأسباب الانحراف كلها بالعودة إلى القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، وأن يجعلنا ممن ينال بركة هذا القرآن واتباعه في الدنيا وشفاعته في الآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.